إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح متن دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن القسم الثالث من أقسام المياه. فالمؤلف رحمه الله ذكر أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وتكلمنا عن الطهور والطاهر ووصلنا إلى القسم الثالث وهو الماء النجس. قال: الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. طيب، هنا يقول الماء النجس من جهة حكمه أنه يحرم استعماله إلا للضرورة، يحرم استعماله إلا للضرورة، هذا حكم الماء النجس. وكذلك من أحكامه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لا يرفع الحدث بمعنى أنه لا يصلح الوضوء به ولا الاغتسال، يعني إذا توضأ الإنسان به لا يرتفع عنه الحدث الأصغر، وإذا اغتسل به لا يرتفع حدثه الأكبر إذا كان عليه وضوء أو غسل. فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، يعني لا يزيل النجاسات. ما هو هذا الماء النجس؟ قال: الماء النجس ينقسم إلى قسمين. قسم الأول: ماء قليل وقعت فيه نجاسة، بغض النظر عن كون هذه النجاسة قد غيرت أوصافه أو لم تغيره. وإذا الماء النجس ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ماء قليل وقعت فيه نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة قد غيرت أوصافه أو لم تغيره. والنوع الثاني من الماء النجس ماء كثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه. يمكن أن نقسمها بطريقة أخرى، نقول الماء إما أن يكون الماء الذي وقعت فيه نجاسة إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. الماء الذي وقعت فيه نجاسة إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، وكل منهما إما أن يتغير بالنجاسة وإما ألا يتغير. يبقى كم قسما؟ هذا حسب التقسيم العقلي أربعة أقسام. أقسام الماء الذي وقعت فيه نجاسة حسب القسمة العقلية يعني أربعة أقسام: ماء قليل وقعت فيه نجاسة وغيرته، ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرته، ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. طيب، هناك من هذه الأقسام الأربعة منها ما هو مجمع على حكمه ومنها ما هو محل اختلاف. فمن الأشياء المجمع عليها بين العلماء أن الماء الذي تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أنه نجس. ما معنى تغير بالنجاسة؟ يعني تغير أوصافه أو أحد أوصافه اللي هي اللون واللون، اللون والطعم والرائحة. فإذا الماء تغير لونه أو تغير طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بإجماع العلماء سواء أكان قليلا أو كثيرا. هذا إيه؟ هذان قسمان من الأربعة. طيب، إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه ما حكمه؟ ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغير أي وصف، يعني ماء بحر مثلا، أكرمكم الله، شخص مثلا تبول في بحر ولا نهر ولا ماء كثير، يعني بئر كثير الماء، فهل ينجس البحر ولا النهر أو كذا؟ إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ما ظهر أي تغيير في لون الماء ولا في طعمه ولا في إيه، لا. إذا كثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باق على طهوريته، وهذا بالإجماع أيضا، هذا محل إجماع بين الفقهاء. إذن من الأقسام الأربعة عندنا ثلاثة مجمع على حكمها، قسمان أجمعوا على النجاسة فيهما اللي هو الماء القليل الذي تغير والكثير الذي تغير، وقسم أجمعوا على يعني على عدم نجاسته وهو الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير، وبقي قسم هو المحل الاختلاف وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يعني زي ماء قليل مثلا في إناء أو جرك ماء مثلا أو دلو ماء أو كذا ووقعت فيه نجاسة، وقعت فيه مثلا قطرة بول مثلا أكرمكم الله أو كذا ولم تغيره، لم يظهر لها أثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فهذا النوع وقع فيه اختلاف بين الفقهاء. وهنا المذهب وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب جمهور الفقهاء الأحناف والشافعية والمشهور عند الحنابلة، أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، هذا هو إيه؟ ظاهر المذهب يعني كما ذكر المؤلف، وهو مذهب الأحناف أيضا الشافعية، أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره فهو إيه؟ نجس. هناك مذهب آخر وهو مذهب المالكية، و يعني قول في مذهب أحمد وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره أنه باق على طهوريته، لا ينجس الماء إلا بالتغير. وإذا على مذهب المالكية هو شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبرة بالتغير، ليس هناك فرق بين القليل والكثير، الماء إذا وقعت فيه نجاسة ننظر، إذا تغير فهو نجس، لم يتغير فهو باق على طهوريته بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا. طيب حجة الجمهور الذين قالوا يتنجس، لهم طبعا حجج، يعني أبرزها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. طيب كيف أجاب الفريق الآخر وهو المالكية وشيخ الإسلام عن استدلالهم بهذا الحديث؟ طبعا هنا هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هنا طبعا وجه الاستدلال هو إيه؟ بمفهوم المخالفة. تعرفون مفهوم المخالفة يعني معناه أن الشرع إذا أثبت حكما لشيء، أثبت الشرع حكما، هنا المنطوق يعني فيه إثبات الإيه؟ أن يعني طهورية الماء إذا بلغ قلتين، فإعطاء المسكوت عنه عكس حكم الإيه؟ المنطوق به، يعني الشرع أعطى حكما لشيء نطق به وأعطاه الشرع حكما، فنعطي ما سكت عنه نعطيه عكس الإيه؟ الحكم. فهنا الشرع يعني أعطى حكم الماء الذي بلغ القلتين، حكم له الشرع بالطهورية، إذن مفهوم المخالفة أن الذي لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، نعطيه عكس الحكم. المنطوق به اللي هو ما بلغ القلتين أعطاه الشرع حكما وهو أنه لا يحمل الخبث، فالمسكوت عنه اللي هو ما لم يبلغ قلتين نعطيه إيه؟ عكس الحكم ونقول يحمل الخبث أو يتنجس. فهذه حجة الجمهور. طبعا أجاب الفريق الآخر عن هذا بأجوبة، فقالوا يعني من ضمن هذه الأجوبة قالوا أن هذا مفهوم مخالفة، ومفهوم مخالفة يعني أساسا هو محل اختلاف بين الفقهاء هل يحتج به أم لا. ثم إن مفهوم المخالفة أنواع، وأضعفها مفهوم العدد، يعني إذا الشرع أعطى حكما بعدد معين فكوننا نعطي العدد الأقل من هذا العدد عكس الحكم، هذا يسمى إيه؟ مفهوم العدد، نوع من أنواع مفهوم المخالفة، إعطاء العدد الأقل عكس حكم الإيه؟ العدد المنطوق به الذي أعطاه الشرع حكما، فنشوف العدد الأقل ونعطيه عكس الحكم. فهذا مفهوم العدد من أضعف أنواع المفاهيم. لماذا؟ قالوا لأنه وردت أدلة كثيرة فيها أن الشرع أعطى عددا حكما وأعطى العدد الأقل نفس الحكم أيضا، ليس بالضرورة أن العدد إذا أعطي حكما العدد الأقل يأخذ عكسه. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة، أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة. فهنا لو مشينا على القواعد قلنا مفهوم مخالفة معناه أنه إذا شهد لها ثلاثة أو اثنان أنه إيه؟ لا تجب لها الجنة. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: وثلاثة. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. إذن أعطى الأقل مثل حكم العدد الذي نطق به. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. فقالت امرأة: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. وهكذا هناك يعني عدة أحاديث بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عددا حكما ثم لما سئل عن العدد الأقل أعطاه نفس الحكم. إذن مفهوم العدد هذا أضعف أنواع المفاهيم. طيب كذلك أيضا من ضمن القواعد يعني الأصولية أن المفهوم مفهوم المخالفة إذا عارض عموم المنطوق فعموم المنطوق يقدم. هناك عندنا حديث آخر أن حجية مفهوم المخالفة هذا إذا لم يعارض منطوقا، لكن عندنا منطوق حديث آخر وهو حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا يحمل الخبث. الماء طهور لا يحمل الخبث، هذا حكم يعني إيه؟ للماء صفة عام يشمل الأقل من القلتين والأكثر من القلتين. الماء طهور لا يحمل الخبث أو لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم للماء عام يشمل القليل والكثير. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب إذا لم يبلغ قلتين يعني مفهوم المخالفة أنه ينجس، لكن عموم حديث أبي سعيد عموم منطوق حديث أبي سعيد أنه لا ينجس لأنه قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. ففي هذه الحالة المنطوق يقدم على المفهوم عند المعارضة. طيب هنا يأتي السؤال يقال: طيب إذا ما فائدة ذكر القلتين هنا؟ يعني هل ذكرتها عبثا؟ حاشا لله تعالى، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر شيئا يعني عبثا أو بدون فائدة. لماذا قال يعني إذا بلغ الماء قلتين؟ كان قال يعني الماء لا ينجس مثل ما في حديث أبي سعيد، لكن هنا قال إذا بلغ الماء قلتين، فما فائدة ذكر القلتين هنا؟ فيقال هنا ليس بالضرورة أن يكون الجواب أن ذكر القلتين معناه أن دون القلتين ينجس، ولكن يقال يعني أن ذكر القلتين يفيد أن الماء القليل يحتاط فيه يعني إذا بلغ قلتين لا ينجس، وهذا يعني لا يحتاج إلى احتياط يعني، لأن احتمال تنجسه نادر وهذا النادر يعني لا يلتفت إليه وكذا. لكن إذا كان أقل من قلتين فهناك احتمال كبير أن يتنجس بهذه النجاسة التي وقعت فيه، بمعنى أن يظهر أثرها في لون أو طعم أو رائحة. فمعناه أن الماء إذا كان قليلا وعلمت أن نجاسة وقعت فيه، فمعناه أنك تدقق في لونه وفي طعمه وفي رائحته وكذا، وتتأكد أنه لم يتأثر بهذه النجاسة قبل أن تستعمله. لكن إذا كان كثيرا فتستعمله يعني وأنت مطمئن، إلا إذا يعني يكون الأصل الطهورية، إلا إذا تبين لك خلاف ذلك في الكثير. فعلى كل حال يعني الأرجح والله أعلم ما عليه المالكية في هذا الموضوع اللي هو موضوع الماء القليل. طبعا هناك أدلة أخرى، منها يعني من أدلة الجمهور منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فهذا في ولوغ الكلب في الإناء. قالوا برضو العلة أنه ماء قليل وولغ فيه الكلب، هذا في إناء وولغ فيه الكلب فنجسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بإراقة ما في الإناء وغسل هذا الإناء 7 مرات، واحدة منها بالتراب. قالوا هذا لأنه قليل، فحكم بنجاسته بغض النظر عن تغيره أو عدم تغيره. طبعا هناك يعني برضو أجوبة على هذا، يعني عند المالكية وكذا قالوا ليس بالضرورة أن الإراقة هنا من أجل النجاسة، لأنه لو كان من أجل النجاسة لاكتفي بغسلها مرة واحدة. يعني لو وقع بول مثلا أكرمكم الله في إناء وفيه ماء أو كذا يريقه الإنسان ويغسله مثلا مرة وخلاص، لكن لماذا أمر بغسله 7 ومنها واحدة بالتراب أو كذا؟ هذا معناه أن هناك علة أخرى غير النجاسة. والمالكية عندهم يقولون يعني التعليل أنه لأمر يعني طبي أو فائدة يعني صحية وكذا، لما في لعاب الكلب من المرض يعني والأذى ونحو ذلك إلى غير ذلك يعني من المناقشات. يعني كذلك موضوع غمس، النهي عن غمس الماء في غمس اليد في الإناء إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، هل هي تعبدية أو هي شيء معقول المعنى من أجل تنجس اليد أو احتمال تنجس اليد. على كل حال يعني الجمهور على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينجس ولو لم يتغير، والقول الآخر أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. طيب قال فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. هنا يعني يتكلم عن كيفية تطهير الماء النجس، كيفية تطهير الماء النجس. فيقول إذا زال تغيره بنفسه، يعني ماء تنجس بأنه تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فيقول إذا هذا الماء يعني مكس مدة حتى زال هذا التغير، كانت رائحته مثلا متغيرة وبعد فترة من بقائه وتعرضه مثلا للشمس والرياح وكذا ذهبت هذه الرائحة الكريهة أو هذا اللون الذي تغير بالنجاسة زال أو كذا، فإذا زال التغير خلاص يبقى رجع الماء طهورا كما كان. والطريقة الثانية لتطهير الماء النجس بإضافة طهور إليه، أو بعبارة أخرى يعني بمكاثرته بماء طهور، يعني قد يكون قليلا وتنجس مثلا، ليست هناك نجاسة طاهرة ولكن لأنه قليل وقعت فيه نجاسة مثلا فأصبح نجسا. هذا إذا كوثر بماء طهور، يعني وضعنا عليه ماء طهور حتى أصبح المجموع أكثر من قلتين فيصبح طهورا. وهكذا بصفة عامة يعني أي ماء متنجس، يعني إذا كوثر بماء طهور حتى زال التغير أو حتى أصبح كثيرا إذا كان في الأصل قليلا، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. إذا كان هذا الماء المتنجس في بئر مثلا، بئر يعني وقعت فيها نجاسة فتنجس ماؤها فتنزح هذه البئر، فإذا نزحناها يعني توضع فيها الدلاء وكذا ويغرف منها ويراق الماء. طبعا البئر يعني كلما نزحناها يعني كلما أخذنا منها الماء وألقيناه نبع من الجوف الأرض يعني ماء بدله. فيقول إذا نزح منه وبقي بعده ماء كثير طهر، يعني عاد إلى طهوريته. فهذه طرق تطهير المياه النجسة. طيب ما حد التفريق بين القليل والكثير؟ قال والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما. الكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فلما ذكرنا التفريق بين الماء الكثير والقليل على مذهب الجمهور، فما هو الحد بين القليل والكثير؟ فقال لك الكثير وما بلغ قلتين، حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب لماذا قالوا قلتين من قلال هجر؟ وهجر هي الأحساء أو البحرين، منطقة الأحساء أو البحرين في شرق الجزيرة العربية، هذه المنطقة يقال لها هجر. فلماذا قالوا قلتين من قلال هجر؟ لأنه وردت عن بعض رواة الحديث، وهو ابن جريج أحد رواة الحديث، قال رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين أو قربتين وشيئا، يعني ورد في زيادة في بعض ألفاظ الحديث من قلال هجر، وتابعي أو تابع التابع راوي الحديث قال رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فعلى كل حال يعني هذه الزيادة اللي هي من قلال هجر يعني لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن ما يضعف يعني حجة الجمهور، لأنه لو كان الكثير والقليل يتعلق به حكم يعني شرعي لا لوردت يعني نصوص قاطعة في تحديد القليل والكثير، لكن كل ما ورد يعني زيادة ضعيفة اللي هي من قلال هجر، وبعدين حتى مقدار قلال هجر ما وردت إلا في كلام رجل من أتباع التابعين قال تسع قربتين أو قربتين وشيئا، يعني حتى أعطى لها حجما تقريبيا. فكل هذا مما يضعف يعني التمسك بموضوع القليل والكثير. لذلك قال قلتان من قلال هجر تقريبا، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، واليسير ما دونهما. طبعا هناك خلاف برضو بين الفقهاء في موضوع التقريب والتحديد، يعني هل هذا على سبيل التحديد بالضبط بحيث لو نقص عن القلتين أو نقص عن مثلا قربتين وشيئا، قل الواحدة قربتين، قال الراوي رأيتها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، هذا الشيء قالوا أقصى شيء كلمة شيئا هذه تصل إلى النصف، فلو كل قلة فيها قربتان ونصف إذا قلتان يكون فيهما خمس قرب، لكن هذا هل هو على سبيل التحديد احتياطا كما في قول بعض الفقهاء أو على سبيل التقريب، أو أن القلتان في الأساس على سبيل التقريب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مقدار القلتين، فلذلك يصبح يعني حتى تحديد القلتين نفسه على سبيل التقريب، يعني ليس الأمر بالضبط، يعني بحيث إذا نقص يعني ولو قطرة ماء أو ملعقة ماء أو كذا أنه يتحول يعني من كثير إلى قليل، ولكن الأمر بالتقريب يعني. وذكر يعني حجم القلتين بالمقاييس العراقية والمقاييس القدسية، والطريقة يعني الأضبط اللي هو ما ذكره، قال يعني ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا، يعني الماء الذي يملأ يعني مكعبا مساحته ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. فهذا المقدار من الماء هو مقدار الماء الكثير، وما دونه فهو القليل. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. يقول إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة، لو ماء طهور كثير مثل ماء بحر ماء نهر كذا، يقول حتى لو وقعت فيه النجاسة والنجاسة لا تزال موجودة فيه، يعني مثلا ميتة سقطت، حيوان ميت مثلا ألقي في بحر أو ألقي في نهر، أو حتى لو النجاسة موجودة فيه ولم تفارقه لكن لم يظهر لها أثر بسبب كثرة الماء، فهذه النجاسة لم يظهر أثرها، فالماء الطهور إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، يظل طهورا حتى ولو بقيت النجاسة فيه ولم تفارقه ما دام لم يتغير. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. يقول إذا شك هل الماء هذا قليل أو كثير، ماء وقعت فيه نجاسة وهو يشك هل هو قليل أو كثير، فقال لك يبني على الإيه؟ على النجاسة، لأنه إذا كان قليلا وقعت فيه النجاسة تنجس، وإذا كان كثيرا وقعت فيه النجاسة لم يتنجس، لأنه هنا لم يتغير. طبعا إذا تغير خلاص هذا نجس، لكن الكلام عن ماء غير متغير وقعت فيه نجاسة، فإذا شك هل هذا الماء قليل أو كثير فإذا هناك احتمال أن يكون نجسا لو فرض أنه قليل، واحتمال أن يكون غير نجس لو فرض أنه كثير، فمن باب البناء على اليقين، يعني على الشيء المقطوع على الأصل يعني أو على الاحتياط، فهنا نبني على أنه نجس. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة، يعني كان عنده مثلا إناءان متشابهان في الشكل وكل إناء فيه ماء قليل، وسقطت نجاسة ويعني متأكد أن النجاسة سقطت في أحدهما لكن لا يدري أيهما الذي سقطت فيه النجاسة، هذه مسألة الاشتباه، يعني مسألة الاشتباه تكون في أكثر من إناء، يعني عنده إناءان على الأقل أو أكثر وهو متأكد أن النجاسة وقعت في أحد هذه الآنية، يعني هو لا يشك أن النجاسة وقعت أو لم تقع، لا هو متأكد أن النجاسة وقعت. يعني طبعا عندنا صورة أخرى، واحد عنده مثلا آنية سواء إناء أو أكثر وشك هل وقعت فيه النجاسة أم لا، هنا البناء على اليقين أن يقول وقعت ولا لم تقع. لو شك هل سقطت نجاسة أو لم تسقط يقول لم تسقط النجاسة، لم تسقط النجاسة، لكن لو فرض مثلا أنه متأكد أن النجاسة سقطت في هذا الماء لكن شك هل كثر هذا الماء بحيث لا يتنجس أو قل، فهنا يبني على أنه نجس. فمسائل الشك تتعلق بإناء واحد، يعني إناء واحد وشك في نفس هذا الإناء هل هو طاهر أو نجس. مسائل الاشتباه تكون في العادة يعني أكثر من إناء، إناءان أو أكثر، أحدهما طاهر والآخر نجس واشتبه عليه فلم يدري أيهما الطاهر وأيهما النجس. فهنا يقول إن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى، يعني يشير إلى تضعيف موضوع التحري على أساس أنه في قول أنه يتحرى، يعني يحاول أن يبني على غلبة الظن، يعني هو اشتبه عليه الإناءان لكن يعني يغلب على ظنه أن النجاسة مثلا اتجهت جهة اليمين أو أن الإناء الذي كان في جهة اليمين مثلا هو الذي تنجس أو الذي في جهة اليسار هو الذي تنجس، أو مثلا لو كان الإناءان مثلا لهما ألوان مختلفة وهو غالب على ظنه مثلا أن الإناء الأخضر ولا الأحمر ولا كذا، يعني إذا كان عنده أي قرينة كذا يعني يرجح بها لكن ليس على سبيل الجزم، ففي قول أنه يتحرى. والإمام أحمد رحمه الله يعني عنه رواية أنه إذا كثر الطاهر يتحرى، يعني الإمام أحمد عنه رواية أن التحري هذا فقط في حالة كثرة الطاهر، بمعنى أن الطاهر أزيد من النجس، مثلا عنده ثلاثة آنية أحدها نجس واثنان طاهران، هنا يتحرى ويبني على غلبة الظن على رواية، في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن المشهور في المذهب أنه لا يتحرى كما قال هنا، سواء يعني زاد الطاهر أو لم يزد يقول لا يتحرى ويتيمم، ويتيمم بلا إراقة، ويتيمم يعني يترك هذا الماء، يعني ليس عنده ماء آخر ليتوضأ به، يعني هو ليس عنده مثلا إلا إناءان أو ثلاثة، وهو يعلم أن واحدا من هذه الأنية متنجس والباقي طاهر، واشتبه عليه ولا يدري أيها النجس وأيها الطاهر، فيقول لك إيه لا يتحرى، يعني لا يبني على غلبة الظن، ولكن يترك هذا الماء ويتيمم. طيب يقول بلا إراقة، يعني لا يلزمه إراقة هذه المياه المشكوك فيها، وهذا أيضا إيه ردا يعني على من قال من الفقهاء، من بعض الفقهاء قالوا لا يتيمم إلا بعد إراقة هذه المياه. لماذا يريقها؟ قال لك يعني حتى يكون عادما للماء، لأن الآن عنده إناءان أحدهما طاهر، وصح هو لا يعرف أيهما الطاهر، لكن كيف يتيمم وعنده ماء طاهر موجود؟ فلم تجد ماء فتيممه، قال لك هذا ماء موجود وهو متأكد أن هناك إناء طاهر موجود، قال لك عشان يعني يباح له التيمم لابد أنه يريق هذا الماء أو يخلط بعضه ببعض ليصبح كله متنجس أو كذا. لكن في الحقيقة يعني كما قال المؤلف، قال يعني بلا إراقة، يعني لا داعي للإراقة، لا داعي للإراقة يعني في هذه الحالة، ربما تذكر مثلا فيما بعد، ربما احتاج إليه اضطر إلى استعماله مثلا في أمر آخر، فلا يكلف يعني بإراقته، ولكن لا يتوضأ بهذا الماء المشكوك فيه ويتيمم. طبعا أيضا يعني مسائل اشتباه المياه لو لاحظتم يعني أنها متفرعة على موضوع يعني تنجس الماء القليل بدون تغير، بدون تغير، فهنا يمكن أن تشتبه الآنية، يعني اشتباه الآنية هذا يتصور في حالة تنجس الماء القليل بغير تغير، لكن لو سرنا مع قول المالكية وشيخ الإسلام أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فبالتالي لابد وأن يميز بين المائين، إما باللون أو الطعم أو الرائحة، لابد أن يميز بين الطاهر والنجس، لا يمكن أن يلتبس عليه الطاهر بالنجس، وإلا لو الماء ليس فيه لا لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، يبقى إذن معناه أنه باق على الطهورية. وأيضا تفترض يعني مسائل الاشتباه في حالة فقدان يعني إحدى الحواس، يعني لو كان الماء المتغير يعني هو عنده ماء نجس مثلا وسبب نجاسته من جهة تغير الرائحة، وهو فاقد مثلا لحاسة الشم، أو نجاسته مثلا سببت تغير اللون وهو فاقد لحاسة البصر، أو تغير الطعم وهو فاقد لحاسة الذوق أو كذا، في هذه الحالة يمكن أيضا أن يشتبه عليه المياه. لكن لو كان سليم الحواس لن تشتبه عليه المياه إلا إذا أخذ بقول من يقول الماء ينجس بدون تغير. طيب قال، وطبعا هناك برضو مسائل، طبعا لما تكلمنا عن أقسام الماء الطهور، هناك مثلا ماء طهور يعني لن يكون مسائل اشتباه طهور بنجس، ولكن اشتباه بعض أقسام الطهور ببعض أو كذا، على ما ذكرنا يعني بعض أقسام الطهور مثلا لا ترفع الحدث ولكن تزيل الخبث، بعض أقسام الطهور ترفع حدث الأنثى ولا ترفع حدث الذكر، أو هذه طبعا الأنواع ممكن طبعا تشتبه، يشتبه بعضها مع بعض. قال وإن وصلنا لغاية بلا إراقة، قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، أو يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، من باب يعني الدين النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. من باب النصيحة يعني المسلمين، إذا كان الماء نجسا وشخص يريد أن يتوضأ به وهو لا يدري أنه نجس أو كذا، أن ترشده وتقول له هذا الماء نجس ولا تستعمله. نعم. لا، هو يعني قد يعني لماذا يترك النجس ولا يراق؟ قلنا لأنه مثلا قد يكون مشكوكا في نجاسته، وكذلك أيضا قد يمكن تطهيره مثلا بمكاثرته بماء طهور، قد يكون هذا الماء قليلا نجسا أقل من القلتين مثلا بقليل أو كذا، وعنده رجاء مثلا ممكن يحصل بعض الماء فيضيفه إليه بحيث يصبح المجموع أكثر من قلتين فيطهر في هذه الحالة، أو يمكن أن يحتفظ به حتى يزول تغيره، لأنه إذا زال تغيره طهر، خاصة مع قلة الماء أو كذا. إذا كان الماء يعني عنده متوفرا وليس بحاجة إليه يريقه لا بأس، لكن إذا كان الماء قليلا، قد يكون الماء قليلا وقد يحتاج إلى هذا الماء، أو قد يحتاج إليه للضرورة برضو من ضمن يعني قد يحتاج إليه مثلا في الشرب أو غير ذلك من أنواع الاستعمالات من أجل الضرورة، يعني إذا اضطر إليه الماء قليل لا يكلف بإراقته ولكن يتيمم. طيب، الباب الذي بعده باب الآنية. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. هنا يقول يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا، يعني ولو كان هذا الإناء سمينا، يعني لو كان من الجواهر، يعني إناء مثلا من اللؤلؤ ولا من الياقوت والمرجان ونحو ذلك من أنواع الجواهر والمعادن النفيسة أو كذا، فأي إناء طاهر يباح اقتناؤه ويباح استعماله إلا آنية الذهب والفضة والمموه بالذهب والفضة، يعني المطلي بالذهب والفضة، آنية الذهب والفضة والآنية المطلية بالذهب والفضة، فهذه يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها كما يفهم هنا من كلام المؤلف. طيب، لماذا تحرم آنية الذهب والفضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، يعني في الصحاف يعني أطباق واسعة، فإنها لهم في الدنيا يعني للمشركين في الدنيا، ولكم في الآخرة يعني لكم يا معشر المؤمنين في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن المؤمنين في الجنة يطاف عليهم بآنية في آيات يعني من ذهب وآيات من فضة وآيات وأكواب وكذا، فذكر نعيم المؤمنين في الجنة وأنهم يشربون ويأكلون في آنية الذهب والفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم يعني للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، متفق عليه. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. هنا عندنا يعني عدة مسائل. طبعا يعني أول مسألة هي تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لورود النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طيب غير الأكل والشرب من أنواع الاستعمالات الأخرى ومنها الوضوء، يعني هنا ما علاقة باب الآنية بكتاب الطهارة؟ أن الماء الذي يتطهر به يوضع في إناء، يعني قد يحتاج إلى وضعه في إناء، فهذا الإناء لابد وأن يكون إناء يباح استعماله. فالذي ورد في الحديث هو النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طبعا الظاهرية لا قياس عندهم، قال لك والله نهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لم ينهى عن الوضوء في آنية الذهب والفضة ولا عن الاغتسال في آنية الذهب والفضة ولا عن أي نوع آخر من أنواع الاستعمال ولا الاتخاذ بدون استعمال، فقالوا كل ذلك يباح ونقتصر على ما ورد فيه النهي. لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى قالوا يقاس على الأكل والشرب سائر أنواع الاستعمال، لأن العلة الموجودة في الأكل والشرب موجودة في الاستعمال. طبعا ما هي هذه العلة التي نهي من أجلها عن الأكل والشرب؟ هناك طبعا اجتهادات يعني للفقهاء في استنباط العلة، فبعضهم قال لما في ذلك من لما في استعمال الذهب والفضة من تضييق النقدين، لأن النقود كانت تضرب من الذهب والفضة، كانت يعني تسك منها العملات يعني الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فتحويل الذهب والفضة إلى آنية يؤدي إلى تضييق النقدين، يعني تقليل الذهب والفضة الموجودة في يعني للتداول بين المسلمين كنقود أو كذا، ممكن الناس تأخذ النقود تصهرها وتحولها إلى آنية وكذا، أو يعني سبائك الذهب والفضة بدل ما تضرب نقودا وينتفع بها الناس تتحول إلى آنية مثلا كذا، فقالوا تضييق النقدين. والبعض قال بل العلة، ولا مانع أن يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة، يعني البعض ذكروا علة أخرى وهي كسر قلوب الفقراء، يعني قالوا كسر قلوب الفقراء عندما يستعمل يعني الذهب والفضة في الأكل والشرب وكذا. ومن العلل ما في ذلك من الإسراف وما فيه من الخيلاء ونحو ذلك من العلل. وطبعا هناك علة يعني تعبدية موجودة، يعني أنها لهم في الدنيا، للمشركين في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، هذه علة يعني تعبدية. وتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا يسري على الرجال والنساء، يعني النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة، والرجال يباح لهم التحلي بخواتم الذهب ونحوها، بخواتم الفضة ونحوها، ولا يباح لهم الذهب. لكن آنية الذهب والفضة هذه محرمة على الرجال وعلى النساء جميعا. طيب إذا الأئمة الأربعة على تحريم الأكل والشرب وسائر أنواع الاستعمال لأنها تلحق بالأكل والشرب. طيب نأتي إلى مسألة اتخاذ هذه الآنية، وقالوا يعني تكلم عن اتخاذ والاستعمال. اتخاذ هو اقتناء إناء من الذهب أو من الفضة لكن بدون استعمال، يعني يقتنيه فقط بدون أن يستعمله، لا يأكل فيه ولا يشرب فيه، وضعه كده للزينة كما يفعل مثلا بعض الناس، يضعون في دولاب مثلا أو كذا بعض الأواني الفضية أو الذهبية كنوع من الزينة أو كذا، أو الديكور كده للبيت أو شيء. فهل الاتخاذ بدون استعمال يباح أو يحرم؟ الجمهور على تحريم الاتخاذ ولو بدون استعمال. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العلل التي لأجلها حرم الاستعمال كلها موجودة في الاتخاذ، إذا كان الاستعمال فيه تضييق النقدين ولأنها للمشركين في الدنيا وكسر قلوب الفقراء وكذا، يعني على الأقل يعني كثير من هذه العلل تنطبق على الاتخاذ. ويزاد على ذلك أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، اقتناء الإناء لو إنسان مقتني في بيت مثلا صينية من الذهب أو ملاعق من الذهب، هذه ذريعة للاستعمال قد تفضي إلى أن يستعملها هو أو يستعملها غيره فيأسم لأنه يعني تسبب في استعمال غيره لها، وهو مقتنيها في البيت أو كذا قد يستعملها هو أو بعض من في بيته أو كذا، فقالوا لذلك يعني لا تتخذ ولا تستعمل إلا في قول لبعض الشافعية، يعني في وجه عند الشافعية كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يباح الاتخاذ ولا يباح الاستعمال، وهذا أيضا يعني قال به بعض فقهاء الحنابلة أيضا وإن كان خلاف المشهور في المذهب. يعني إذا كان الاقتناء عند جمهور الفقهاء خلافا لبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يباح الاقتناء الاتخاذ اللي هو الاقتناء يعني. لا الآنية، الكلام عن الآنية فقط، الكلام كله عن الآنية، لكن يعني إنسان عنده نقود ذهبية ولا سبائك ذهبية وحلية ذهبية هذه لا بأس باقتنائها، لكن الكلام عن اقتناء آنية الذهب والفضة فقط يعني. لأن الوعيد إنما ورد في الآنية الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، لا تأكل ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، فالكلام عن الآنية، لكن لو ذهب من غير الآنية لا يدخل في هذا الحكم. نعم. المموه بهما اللي هو المطلي بالذهب والفضة له حكم الإيه؟ الآنية المطلية بالذهب والفضة لها حكم الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، فقد يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو سمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني فلا يباح اتخاذها ولا يباح استعمالها، فالمطلي بالذهب والفضة أيضا لا يستعمل في الأكل ولا في الشرب. لكن طبعا هنا ينبه يعني على أنه توجد يعني بعض الآنية تكون رخيصة الثمن يعني لكن لونها ذهبي أو لونها فضي لكن هي ليست مطلية بالذهب والفضة، يعني دائما يكون مكتوب على الإناء يعني نوع استعمال يعني ما صنع منه، مرات تكون مصنوع من النيكل أو كذا يعني، أو بحيث يعني بعض المعادن كذا تعطي لونا يشبه لون الذهب أو يشبه لون الفضة لكنها ليست من الذهب ولا من الفضة ولا مطلية بهما، فهذه يباح استعمالها، يعني النهي ليس عن اللون ولكن عن كونه من الذهب أو من الفضة. نسبة ال إذا كان في الإناء نسبة ضئيلة من الذهب أو الفضة، على قول الجمهور إنه يعني حتى لو وجدت نسبة يعني من الذهب أو الفضة يحرم يعني الاستعمال، لأنهم إنما أباحوا فقط ما سيأتي يعني إلا إناء ضبب بضبة يسيرة، والضبة هذه عبارة عن إصلاح للكسر يعني إصلاح يعني تكون متخذة للحاجة، يعني كما سيأتي موضوع الضبة هي إصلاح يعني خلل في الإناء، فهذا عفي عنه لكن بشروط يعني أن يكون للحاجة، أن الإناء نفسه محتاج إليه بحيث يعني يحتاج إلى ولا وسيلة الإصلاح إلا بالذهب أو بالفضة، لكن لو استغنى عن هذا الإناء بالمرة أو أمكن إصلاحه بغير الذهب والفضة فليفعل. وقالوا ولا يباشرها بالاستعمال، يعني لما يجي يأكل ما يضعش لا يضع فمه عند الجزء اللي هو الملحوم بالفضة أو بالذهب، لا يباشره أو لا يباشر فمه عند الاستعمال، وأن يكون للحاجة يعني وليس لأجل الزينة، يعني لا يكون بغرض تزيين الإناء ولكن بغرض الحاجة يعني إلى الإصلاح. آه. أخونا يسأل عن الآنية المتخذة للزينة، يعني إذا كانت بأحجام يعني من الأحجام التي يؤكل فيها أو يشرب فيها بحيث يعني ينطبق عليها وصف الإناء، فبالتالي تأخذ أحكام الآنية ويحرم اقتناؤها على مذهب الجمهور. ولكن إذا كان مثلا هناك أشكال مثلا من الذهب أو الفضة يعني ديكورات أو كذا يعني تشبه الآنية لكن مثلا بأحجام أو بكيفية يعني لا يمكن يعني استعمالها كإناء يعني يوضع فيه طعام أو شراب أو كذا، فيباح في هذه الحالة. في الحقيقة موضوع الاقتناء بالذات يعني ذكرنا أن يعني بعض الشافعية وبعض الحنابلة رخصوا في الاقتناء بدون استعمال، ولهم حجج يعني في الحقيقة، لهم بعض الآثار يعني ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كان عندها يعني جلجل يعني زي يعني نوع من إناء صغير كده من الفضة يعني، ووضعت فيه شعرات يعني كانت تحفظ فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في هذا يعني شيء كأنه إناء لكن ما يستعمل في أكل ولا في شرب وكذا، فقط يعني كانت إيه تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يكون فيه يعني هذا الأثر يعني فيه رخصة أو فيه تأييد للرخصة التي قال بها بعض الشافعية وبعض في الاقتناء فقط لكن بدون استعمال في الأكل أو الشرب. طيب طبعا قوله كل إناء طاهر يعني مثل آنية الآنية من النحاس من الحجارة من الخشب من البلاستيك من غير ذلك يعني أنواع الآنية، لأن وردت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أنواع شتى من أنواع الآنية، فالأصل في الآنية الحل إلا ما نهي عنه. حمكم الله. بخصوص موضوع الإناء الثمين من غير الذهب والفضة، وقع في خلاف برضو بين الفقهاء في الآنية الثمينة اللي هي آنية الياقوت والزبرجد والعقيق وكذا، الجمهور على إباحتها لأن الأصل في الآنية الإباحة ولم يرد فيها نهي، لكن ذهب بعض الشافعية إلى تحريم الآنية الثمينة قياسا على آنية الذهب والفضة، وهذا مبني على مسألة العلة يعني في الذهب والفضة، فهناك بعض العلل يعني لا يقص فيها يعني علة مثلا تضييق النقدين هذه لا تسري على الآنية الياقوت والزبرجد وكذا، علة العلة التعبدية هذه طبعا برضو لا يقص عليها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مسألة كسر قلوب الفقراء برضو تناقشوا فيها قالوا يعني الفقراء في العادة لا يعرفون هذه الجواهر أو كذا، فما يعني إذا أكل فيها لا شرب في إناء مثلا من عقيق ولا من زبرجد ولا أو كذا، لكن يعني إذا لكن على التعليل مثلا بالسرف والخيلاء وكذا هنا يمكن أن يقاس يعني إذا أخذنا بهذا التعليل يمكن، لكن طبعا ليس هناك جزم بأن هذا هو التعليل يعني، فلذلك يعني الراجح ما عليه الجمهور وهو إباحة الآنية الثمينة ولو كانت أنفس من الذهب والفضة من أصناف الجواهر الأخرى نحو ذلك. قال وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. هنا الشارح يقول لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، فقال تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. طبعا الشارح نبه قال هذا قول الخرقي، أنا المسألة محل اختلاف، مسألة يعني أن يصب مثلا يأخذ يعني بإناء من الذهب أو الفضة ويصب مثلا على يده أو يصب على العضو أو كذا الذي يوضئه، فهذه فيها أيضا روايتان في المذهب، والرواية التي اختارها هنا صحة الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب. قال الشارح وهو قول الخرقي، يعني هذه الرواية التي رجحها أو اختارها الخرقي، وهناك رواية أخرى اختارها أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر وهو غلام الخلال، رجح الرواية الأخرى وهي عدم صحة الطهارة بهم. طبعا برضو يعني هناك حرمة الاستعمال شيء، ومسألة الصحة شيء زائد على حرمة الاستعمال، يعني لا يلزم من حرمة الاستعمال بطلان الطهارة، يعني مسألة نقاش في بطلان الطهارة أو صحة الطهارة. فهو ذكر حرمة الاستعمال من قبل، استعمال آنية الذهب والفضة، لكن هنا النقاش ليس في مسألة، يعني يدخل طبعا في الاستعمال، استعمالها في الوضوء واستعمالها في الغسل، لكن الكلام هنا عن مسألة صحة هذه الطهارة، يعني لو استعمل، لو خالف واستعملها فهل طهارته صحيحة أو أن هذا الوضوء لا يجزئه ويكلف بإعادة الوضوء. ففيها روايتان يعني، والرواية التي اختارها هنا أنه تصح الطهارة بهما، وتصح الطهارة بالإناء المغسول رغم حرمة استعمال الآنية، يعني آنية الذهب والفضة بصفة عامة، وحرمة استعمال الإناء المغسول بصفة عامة. والتعليل كما ذكر قال: لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، يعني هو إذا خالف واستعمل إناء الذهب والفضة في الوضوء أو الاغتسال. فنقول هنا يعني على المذهب وعلى الرواية التي رجحها هنا أنه أثم بهذا الاستعمال ولكن صح وضوءه، أثم بهذا الاستعمال ولكن صح وضوءه. قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. كما ذكرنا يعني الضبة اللي هي إيه؟ قالوا يعني حلقات يجمع الشيء بها، يعني زي نوع من الخياطة أو ضم الإناء بحلقات إذا كان الإناء يعني مكسورا فتجعل فيه ثقوب أو كذا، ويدخل فيها حلقات مثلا من الفضة، أو يخاط يعني بخيط من الفضة أو نحو ذلك بغرض إصلاح الشق أو الكسر الذي في الإناء. لأنه جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب اللي هو الشق أو الكسر، والسلسلة يعني زي حلقات أو نوع من الخياطة، يعني الإناء اللي ضم بعض أجزائه إلى بعض. فلذلك يباح الضبة اليسيرة، لكن أيضا كما ذكرنا يعني قيدوها بأن تكون الضبة يسيرة وأن تكون من فضة وليست من الذهب، وأن تكون للحاجة وليست للزينة، وألا يباشرها عند الاستعمال. طيب نتوقف إن شاء الله هنا اليوم ونكمل غدا بإذن الله تعالى. تفضل. أخونا يقول يعني إذا ذهب الإنسان يعني زائرا لقوم وأرادوا إكرامه يعني بإعطائه ملاعق فضية أو أطباق فضية أو ذهبية، فماذا يصنع؟ الجواب يعني أنه يعتذر إليهم، يعني يقول لهم لأسباب دينية، يعني ولأنه يحرم علينا يعني في ديننا استعمال آنية الفضة أو كذا، ويقول لهم يعني لأن هذا نوع من السرف يعني والخيلاء وكذا، ويعتذر إليهم ويطلب ملعقة يعني عادية إن شاء الله. يعني الإنسان إذا اعتذر وذكر عذره يعني حتى يفهموا يعني عذره، أنه ليس يعني ردا يعني لإكرامهم ولا انتقاصا لهم ولا شيء، ولكن يعني يبين عذره ويطلب يعني ملعقة أخرى أو إناء آخر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وقلنا السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.